أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا وما لهم من الله واق وما لهم من الله مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها مثل الجنة تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون مثل تكون تجري من تحتها الأنهار وقال هذا دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه أدعو وإليه مآب وكذلك